بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية. وكما أشرنا بالأمس أن معرفة العقيدة الصحيحة هي الفقه الأكبر، فلا يستهان بها، لأن الكثير من الناس تشمئز نفوسهم من تقرير دروس العقيدة، والله المستعان. موضوع درس اليوم هو مذهب غلاة المعطلة والفلاسفة والمعتزلة ومن تبعهم والرد عليهم، ونستمع من الشيخ فهد عرض ما يتصل بذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: مذهب غلاة المعطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا يسلبون عنه، الضمير يعود على ماذا؟ على الله. نعم، يسلبون عن الله النقيضين. نعم، فيقولون لا موجود ولا معدوم، أي يعني الوجود والعدم نقيضان، لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. فالوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان معا في مكان واحد وقت واحد ولا يرتفعان معا، بل وجود أحدهما ارتفاع للآخر. فهم يسلبون عن الله عز وجل النقيضين. نعم، يسلبون عنه النقيضين، يقولون لا موجود ولا معدوم. نعم، ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. فالحياة نقيض الموت، والعلم نقيض الجهل. نعم، والجهل نقيض العلم، والموت نقيض الحياة. أي نعم. والسبب يعني ما هو سبب يعني نفيهم هذا؟ لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات. نعم، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. نعم، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداءة العقول. في بدائه العقول. بدائه جمع بديهة، الأمر الذي يبده العقل يعني ضرورة، فبدائه جمع نعم أو مصدر. نعم، بده يبده بدها ومجموعه بدائه. نعم، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا يعني هذه المحظورات التي وقعوا فيها، حرفوا يعني وصفوه بالممتنع، فانفروا من أن يصفوه بالموجودات، يشبهوه بالموجودات أو يشبهوه بالمعدومات، فوقعوا في شر مما فروا منه، فشبهوه بالممتنعات. شبهوه بالممتنعات، يعني وقعوا في شر مما فروا منه، ووقعوا في محاذير، منها أنهم حرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وكما قلت قبل قليل النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما ارتفاع للآخر. نعم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. سبحانه. ووصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. أو القدم، يعني فروا من أن يصفوه يعني بالموجودات، وفروا أن يصفوه بالمعدومات فوصفوه بالممتنعات، ووقعوا في شر مما فروا منه. أي نعم، ما دام وصفوه بالممتنعات فهم أبعد عن أن يصفوه بواجب الوجود، أي نعم، أو بالوجود أو بالقدم. نعم. قال الشارح: بعد أن ذكر الشيخ مذهب المعطلة على جهة الإجمال، وهو أنهم لا يصفون الله تعالى إلا بالصفات السلبية على جهة التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، فهذا قدر مشترك بينهم، ولكنهم طوائف، يعني مطلقا من الصفة، مطلق من الصفة، إما يعني يصفونه بالسلوب أو بالإضافات، وعلة الوجود هذا إضافة، بين عن بالإضافات أو مبدأ الحوادث، وهذا كله يعني ضلال. نعم، لا يثبتون إلا وجودا مطلقا بدون أن يقيد بصفة، بصفة كمال. نعم. فهذا قدر مشترك بينهم، ولكنهم طوائف، فهم ليسوا على درجة واحدة، ففيهم غلاة وفيهم دون ذلك. بعد ذلك شرع الشيخ في ذكر تفصيل مذاهب المعطلة، فمذهب غلاة المعطلة أنهم يصفون الله تعالى بسلب النقيضين. نعم. والنقيضان في اصطلاح المناطقة هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، قال شرح الكوكب المنير وآداب البحث والمناظرة. نعم، هذا في يعني كتب المناطقة. نعم، آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو يعني رسالة جيدة، نعم، ينبغي الحصول عليها. نعم. قال: كالوجود والعدم والحركة والسكون في الشيء الواحد والوقت الواحد. نعم. فهؤلاء الغلاة يقولون عن الله تعالى إنه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، وهلم جرى. شوف المراجع: درء التعارض، تعارض العقل مع النقل، ومجموع الفتاوى، ومنهاج السنة. نعم. فالتعطيل سلب الصفات الثبوتية عن الرب تعالى، أما هؤلاء فغلوا حتى سلبوا عنه النقيضين، أي الصفة ونقيضها، وهذا المذهب يصدق على الباطنية القرامطة. وشبهتهم في ذلك حسب زعمهم أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا عنه النقيضين فرارا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات. وقد رد عليهم الشيخ وبين فساد مذهبهم، فذكر أن هذا القول، أي سلب النقيضين، ممتنع في بداهة العقول، أي أن فساده وامتناعه أمر بدهي مدرك لا تحتاج معرفته إلى نظر وطول فكر. ثم بين أنهم فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات فوقعوا في شر من ذلك، ألا وهو التشبيه بالممتنعات، فالموجود أكمل من المعدوم، والمعدوم الممكن أكمل من المعدوم ممتنع. نعم، في معدوم ممكن الوجود، في معدوم ممتنع الوجود، فالممكن أكمل من الممتنع. نعم. إذ المعدوم قد يكون ممكنا وقد يكون ممتنعا، فكل ممتنع معدوم وليس كل معدوم ممتنعا، فسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع. نعم. وقد جرهم هذا المذهب الباطل الذي خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تحريف نصوص الوحيين، والمقصود أن يقول إلى تحريف نصوص الوحي بقسمين. نعم، الوحيين يعني الكتاب والسنة. نعم. والمقصود بالتحريف هنا التحريف المعنوي. وتحريف الباطنية للنصوص الشرعية شر أنواع التحريف. نعم. فإنه ليس عليه أي دليل، بل هو صرف للنص الشرعي عن ظاهره دون أي دليل ولا قرينة، فهو من باب اللعب بمعاني الألفاظ الشرعية، كتحريفهم معنى قول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي وفاطمة. قالوا علي وفاطمة. طيب، يقول انظر من تفاسير الرافضة التفسير الصافي وهو العكر الحقيقة والميزان في تفسير القرآن، هذه من تفاسيرهم، واستدل بها الرافضي ابن المطهر وهو المنجس في منهاج الكرامة وهي منهاج الندامة، كما في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. نعم. قال: وفي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا أبو بكر وعمر. يقول يدا أبي لهب، إحدى يديه أبو بكر واليد الثانية عمر. هذا اللعب هذا والتحريف. نعم، هذه كلها في تفاسيرهم. أي نعم. وهكذا تحريفهم لمعاني الشرائع. وأيضا فإن من أدلة فساد قولهم هذا أي سلب النقيضين وتشبيه الله تعالى إيش معنى تحريف المعاني الشرائع؟ إيش يقولون؟ يقولون الحج هو زيارة شيوخهم، والصلاة كتمان أسرارهم، أو الصوم كتمان أسرارهم، يعني الشرائع الإسلام يحرفونها على معاني يعني بعيدة، يعني من كتم أسرارهم أو زار يعني شيوخهم خلاص أدى الواجبات التي عليه. الله المستعان. قال: أي سلب النقيضين وتشبيه الله تعالى بالممتنعات، أي أنهم ناقضوا فيه ما علم بالاضطرار من أن الوجود أي هذا الكون لا بد له من موجد واجب بذاته، والواجب هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. نعم، لا يجوز عليه واجب الوجود بذاته، هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. نعم. وقوله: غني عما سواه، أي لا يفتقر إلى غيره، وهذا من لوازم وجوب وجوده. نعم. وقوله: قديم، هذه صفة لو لم يكن واجب الوجود بذاته لما أوجد غيره، حتى بعضهم يشكك في وجوده يستبد به هذا الهوس فيقال أنت موجود، فيخاف إذا قال أنا موجود يقال له: من أوجدك؟ فهو يفر من هذا، يقول: والله ما أدري أنا موجود ولا ما أنا موجود. ألا أدرية يعني طائفة من الطوائف المذكورة في كتب أهل العلم. نعم، هذا كما ذكرت بالأمس أنه يحتاج إلى معالجة عقلية في مستشفيات الأمراض العقلية. نعم. وقوله: قديم، هذه صفة موضحة، لأنه لو لم يكن قديما لم يكن واجبا، فالقدم من لوازم وجوب وجوده. وقد شاع عند أهل الكلام إطلاق القديم علما على الله تعالى، والصواب أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وإن كان يجوز الإخبار عنه تعالى بذلك، لأن القديم هو المتقدم على غيره، والله متقدم على كل شيء فلا بداية لوجوده. ولهذا صاحب يعني العقيدة السفاريني صاحب العقيدة لما قال قديم احتاج أن يقول قديم بلا ابتداء، فعلق على هذا الكلام، وقيل لو قال الأول اكتفى عنها من هذه الجملة الأول. أي نعم، دائم بلا انتهاء، لو قال الآخر لكفته وفسرها كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان وجودي سبحانه وتعالى. هم لا يعقلون، لا يتدبرون القرآن، لو عقلوا هذا ما وقعوا في هذه الشرور. نعم. والقدم نوعان: قدم نسبي كتقدم الأب على ابنه، وقدم مطلق وهو التقدم على كل شيء، وهذا خاص بالله تعالى، ويدل على ذلك اسمه الأول كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. فهذا المعنى حق. قوله أزلي هذه كلمة مؤكدة لما قبلها، فهي تأكيد لكلمة قديم، فأزلي نسبة إلى الأزل وهو مقابل للأبد، فالأزلي ما لا بداية له، والأبدي ما لا نهاية له. نعم، هذا المرجع درء التعارض، تعارض العقل مع النقل، والتوقيف على مهمات التعاريف، تاج العروس من جواهر القاموس. نعم. قال: والفرق بين القديم والأزلي أن القديم لا ما لا بداية لوجوده، والأزلي ما لا بداية له مطلقا وجوديا كان أو عدميا. أصل العدم ليس بشيء، ليس بشيء حتى نقول يعني أنه مسبوق أو غير مسبوق، ما ليس بشيء ليس بشيء، العدم ليس بشيء. نعم. فهو أعم من القديم. نعم. قوله: لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هذا تأكيد لما سبق وهو وصف لواجب الوجود. نعم. قوله: فوصفوه بما يمتنع وجوده وهو سلب النقيضين، فهؤلاء وصفوا الله تعالى بما يجعله ممتنعا فضلا عن أن يكون موجودا أو واجب الوجود أو قديما. أي نعم، هنا لما عند نقل ما لا بداية له مطلقا وجوديا كان أو عدميا، يقول إنه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات صفحة 17، وهذه أعرف أنها للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ولكن أنا كما ذكرت العدم ليس بشيء حتى يكون مسبوق أو غير مسبوق. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، رسالة صغيرة من تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم. قال: مذهب الفلاسفة الإلهيين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفلاسفة الدهريين الذين لا يقرون بالإله ليس لنا معهم كلام، يعني ما خلاص الكلام معهم ساقط، إنما يعاملون بشرع الله، يعاملون بشرع الله، لأن الحوار له نهاية، الحوار له نهاية. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالذين ظلموا منهم انقطع الحوار معهم. المبتدع الذي استحكمت به بدعته يرى أنها حسنة، هذا انقطع الحوار معه، لا حوار معه، كيف يرجع من شيء يراه حسنا؟ أين؟ فالحوار له حد. نعم، الحوار مطلوب والبحث مطلوب والمراجعة مطلوبة. نعم، مراجعة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. أما الظالم من أهل الكتاب أو الذي استحكمت به بدعته، هذا لا يرجع، لا حوار معه، انقطع الحوار عند هذا الحد. أي نعم. تفضل. قال شيخ الإسلام: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق. هو الوجود المطلق. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. بعد أن ذكر الشيخ الطائفة الأولى من الزائغين عن منهج المرسلين في مسألة الصفات وهم الباطنية الذين يصفون الله بسلب النقيضين، ذكر الطائفة الثانية ممن قاربهم في ضلالهم ممن قاربوهم في ضلالهم وإن كانوا أخف منهم، وهم طائفة من الفلاسفة الإلهيين، لأن من الفلاسفة من يثبت لله تعالى الصفات في الجملة، ومنهم المعطلة، وفي مقدمتهم معلمهم الأول والثاني الفارابي وابن سينا. معلمهم الأول أرسطو، أين والثاني الفارابي وابن سينا. قال الفارابي محمد بن محمد، الفارابي وابن سينا ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعني ممن ينسبون إلى الإسلام ومذهبهم مذهب الفلاسفة الكفار. قال محمد بن محمد، لو قرأت الحاشية، قال محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ أكبر الفلاسفة المنتسبين للإسلام. ومن كتبه تخرج ابن سينا، كان يحسن عدة لغات، وهو واضع آلة الموسيقى المسمات بالقانون، له تصانيف كثيرة في المنطق والطب والموسيقى. وفي كتبه ما في كتب الفلاسفة من الضلال والكفر بالله. وقد تعقب جملة من أقواله الإمام ابن تيمية في عدد من كتبه، كدرء التعارض والرد على المنطقيين ومجموع الفتاوى. مات بدمشق عام 39 و300 من الهجرة، وقد ناهز 80. أيوة. انظر وفيات الأعيان وعيون الأنباء ومجموع الفتاوى وسير أعلام النبلاء وإغاثة اللهفان. نعم، بارك الله. نعم. قال وابن سينا: فهؤلاء وصفوا الله تعالى بالسلوب، أي بالصفات، أي صفات النفي، والإضافات، أي الصفات الإضافية، والإضافة هي النسبة، والشيء الإضافي هو الشيء النسبي، فهو ليس أمرا وجوديا بل أمر اعتباري معنوي. فالصفة الإضافية هي المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود ما مقابل له، ومثال ذلك القبلية والبعدية والأبوة والبنوة. فالقبلية مثلا ليست صفة ذاتية للشيء، بل صفة باعتبار ما بعده، وكذا الأبوة فهي صفة باعتبار ابنه، وإن كان هذا الأب ابنا باعتبار أبيه، فهو اكتسب الصفة بالنسبة لغيره، وليست صفة ملازمة له كيده وطوله ولونه. ويلاحظ أن هذه الصفات الإضافية لا وجود لها حقيقة، وإنما وجودها عقلي معنوي، كقولهم واجب الوجود. نعم. ومن الأمثلة التي تذكر لذلك تسمية الفلاسفة لله تعالى العلة الأولى، هي العلة الأولى، علة الوجود، العلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها، والمسلمون يفارقون الفلاسفة بأنهم يصفون الله بأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. أين فبهذه الآية، بهذا الاعتقاد يفارقون الفلاسفة. نعم. قالوا يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يوافق الفلاسفة في وجود، يعني في قدم العالم، وهذا خطأ. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يثبت، يعني لا يذكر عنه أو لا يثبت عنه أنه يقول بقدم العالم، ولكن يقول بقدم صفة الله. مثلا الله خالق قبل أن يوجد الخلق، وكل خلق له بداية ونهاية، لكن نوع الخلق، نوع الخالقية قديم، صفة لله عز وجل، يخلق خلقا بعد خلق، وهكذا كل يوم هو في شأن. فصفته الفعلية لا بداية لها ولا نهاية لها، أما المفعولات المخلوقات فلكل مخلوق بداية ونهاية. هذا الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وغلط عليه من غلط وقالوا إنه يقول بقدم العالم، هذا افتراء. هنا هو يذكر قدم صفة الله الفاعلية هنا سبحانه وتعالى. أظن واضح إن شاء الله الكلام إن شاء الله. نعم. قال: ومن الأمثلة التي تذكر لذلك تسمية الفلاسفة لله تعالى العلة الأولى، وهذه مثل تسمية المتكلمين لله تعالى بالقديم، فكون الشيء علة يقتضي معلولا، فالعلية صفة إضافية باعتبار وجود معلول، فهي صفة إضافية نسبية لا وجود لها حقيقة، بخلاف صفة الخلق. واسم الخالق فالله تعالى هو الخالق اسما ووصفا، ولو لم يوجد خلق. نعم هو خالق قبل أن يخلق الخلق. نعم. فهو لم يكتسب هذه الصفة من شيء خارج عنه وهو الخلق، كما تكتسب العلة وصف العلية باعتبار وجود المعلول، وكما يكتسب الأب وصف الأبوة بوجود ابن الله. ومن أسباب منع إطلاق لفظ العلة الأولى على الرب تعالى، والتي يقصد بها الفلاسفة العلة التامة التي يستلزم وجودها وجود المعلول. إن العلة التامة الموجبة أنه التي يلزمها معلولها. نعم. أنه يلزم من هذا اللفظ أن وجود الرب يستلزم وجود المخلوقات، وهذا باطل. ولهذا قالوا بقدم العالم بسبب العقيدة الفاسدة. نعم. وهذا باطل، لأن وجود الله تعالى لا يلزم منه وجود مخلوقاته. ولهذا نجد الفلاسفة الذين أطلقوا هذا اللفظ والوصف على الله تعالى قالوا بقدم العالم لهذا السبب. نعم. فالفلاسفة لا يصفون الله تعالى بصفات الإثبات. نعم. بل بالسلوب والإضافات، ويجعلونه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. يعني إذا نظرنا شرح حديث النزول ودرء التعارض منهاج السنة والصفدية وجدنا بسط لهذا الكلام والرد عليه. نعم. أي وجود لا يقيد بأي صفة. نعم. ما يقيد بأي صفة. نعم. بل بالإطلاق. بل يقيد بالإطلاق، أي بأن يقال يطلق هكذا. ما نعم. أي بأن يقال هو الوجود المطلق، وهو ما يقابل الوجود المعين. كما لو قلت الإنسان فهذا مطلق لا بشرط الإطلاق، أي غير مقيد. وإذا قلت الإنسان المطلق فهذا مطلق بشرط الإطلاق، أي مقيد بالإطلاق ولا يمكن وجوده في الخارج. بخلاف الإنسان فهذا مطلق لا بشرط الإطلاق، أي غير مقيد. وإذا قلت الإنسان المطلق فهذا مطلق بشرط الإطلاق، يعني نعم، أي مقيد بالإطلاق. قال: ولا يمكن وجوده في الخارج، بخلاف ما لو قلت الإنسان دون تقييده بالإطلاق فإنه يوجد في الخارج معينا. يعني ما يوجد في الخارج إلا معين فرد، بينما وصف إنسان يصدق على جميع الأفراد. يعني لا يوجد في الخارج يعني إنسان يدخل فيه جميع الأفراد، بل الذي يوجد في الخارج مفرد. نعم. فلان إنسان، فلان إنسان، فلان إنسان، لكن إنسان واحد يعني ينطوي تحته جميع الإنسان، هذا لا يوجد. يعني مثل فلسفات إقبال وغيره هي مأخوذة من هذه الضلالات، يعني كما يقول: وفيك انطوى العالم الأكبر، يعني الإنسان. أي نعم، هذه كلها من الأفكار الفاسدة. قال: بخلاف ما لو تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أي نعم. قال: بخلاف ما لو قلت إنسان دون تقييده بالإطلاق فإنه يوجد في الخارج معينا، ويمكن أن تقيده أيضا ببعض الصفات، كما لو قلت إنسان كبير أو أسود ونحو ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني المطلق، المطلق لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، عين العالم مكابرة للقضايا للقضايا البديهيات، أي للقضايا البديهيات. أنت يعني أي شخص يعني عالم فاتصف بصفة العلم، صفة العلم هي غير عينه، هي غير عينه، غير عينه، نعم صفة العلم. فتقول العالم شيخ الإسلام ابن تيمية، فاتصف بصفة العلم لكن شخصه غير الصفة، نعم، فكأن العلم مكتسب، نعم. قال: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. أين؟ قالوا العلم هو القدرة والقدرة هي العلم، يعني بينما يعني العلم غير القدرة وغير المشيئة، وهذا جحدا للعلوم الضروريات. أين؟ قال: أي علم بالعقل الصريح أن السليم الذي لا يعتريه شك ولا شبهة أن هذا، أي الوجود المطلق، لا يوجد إلا في الذهن دون ما خرج عنه من الموجودات. ومن مقولات الفلاسفة أن الصفة هي الموصوف، وأن كل صفة هي الصفة الأخرى، فلا فرق بين معنى صفة وأخرى، فالعلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، والإرادة هي الحياة، ونحو ذلك. ويجعلون العلم هو العالم، فيكابرون القضايا البديهيات، ويجحدون العلوم الضروريات. نعم، وقاربهم أيضا الأشعرية، يمكن يذكرهم، لأنهم يقولون الجوهر الفرد، من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، لا حقيقة للجوهر الفرد، يعني أنه يعني في العلم الحديث الفرد مسلوب الصفات، يعني قولهم الفرد يعني مسلوب الصفات، من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، يعني يعتقدون أن هناك يعني فردا غير الله ويسمونه الجوهر الفرد. والعلم الحديث أثبت أنه لا وجود له بتحطيم الذرة، حينما حطم الذرة انقلبت إلى قوة حال أخرى، فلا وجود للجوهر الفرد. وقد قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية منذ مئات السنين. العلم الحديث صدق هذه المقولة بتحطيم الذرة وتحولها إلى قوة وطاقة، يعني قنبلة ذرية تحطم ما حول تصبح قوة وطاقة، إذن لا وجود للجوهر الفرد. وهذا جوهر الفرد يبني عليه الأشاعرة عقائدهم، كأنهم أثبتوا فردا لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، باق بنفسه مع الله عز وجل، وهو لا وجود له، كل شيء يتحول، كل شيء يزول إلا الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نعم. مذهب المعتزلة ومن اتبعهم. قال شيخ الإسلام: وقاربهم، من اتبعهم يعني لا شاعرة والماتريدية، الماتريدية يكثرون في الأحناف، والأشاعرة يكثرون في الشافعية والمالكية والحنابلة. نعم. قال شيخ الإسلام: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات، ودون ما تضمنه من الصفات، دون ما تضمنه من الصفات، والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. أي قارب الفلاسفة طائفة من أهل الكلام من المعتزلة. الشرح قال الشارح أي قارب الفلاسفة طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، وإن كانوا ليسوا كالفلاسفة في الضلال، فهم أثبتوا لله تعالى الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. وأهل الكلام هم الذين يعتمدون على نظريات فلسفية واستدلالات عقلية في باب الاعتقاد، وسموا بأهل الكلام إما لكثرة كلامهم وجدلهم أو لفائدة أو لأن أعظم قضية وقع فيها الخلاف بين الأمة هي مسألة كلام الله تعالى. وعلم الكلام هو تلك العلوم والنظريات. هو لا يسمى علما، هو جهل، لكن على سبيل يعني التنزل والاصطلاح. وعلم الكلام هو تلك العلوم والنظريات والشبهات والجدليات في أبواب الاعتقاد. وقد صار في عرف بعض المتأخرين علما على علم التوحيد. والصواب أنه لا ينبغي تسمية علم أصول الدين بعلم الكلام. صحيح. لأن الكلام مذموم، والعقيدة المستمدة من كلام الله ورسوله وقضاياها وأدلتها ليست من الكلام المذموم. وأشهر طوائف المتكلمين المعتزلة، الذين كان لهم صولة وجولة في عهد المأمون لما أحاطوا به وأثروا فيه وألبوه على كل من خالفهم في الرأي، لا سيما على كل من يخالفهم في الرأي لا سيما أهل السنة والجماعة. ويدخل في من تبع المعتزلة الرافضة والزيدية، فإنهم اعتنقوا كثيرا من أصول المعتزلة في باب الأسماء والصفات وفي حكم أهل الكبائر في الآخرة. والقاسم المشترك بين المعتزلة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ثم يختلفون في التعبير، فمنهم من يقول إن أسماء الله تعالى كالأعلام المحضة المترادفة، والعلم المحض هو اللفظ الذي لا يدل إلا على العلمية ولا يدل على الوصفية في شيء، كمن سمي حافظا وصالحا ومحمدا ولم يكن متصفا بمعاني هذه الأسماء، فجردوا أسماء الله تعالى عما تضمنته من المعاني. شيخ قوله القاسم مشترك بين المعتزلة وبين غيرهم أو في أنفسهم المعتزلة. والقاسم المشترك بين المعتزلة، هم طوائف المعتزلة، نعم، يعني هم أقسام، لكن القدر المشترك بينهم هو أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. نعم. قال ومنهم من يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. والفرق بين هؤلاء ومن قبلهم أن هؤلاء لم يطلقوا اسم الله تعالى إلا مقرورا بالتصريح بنفي ما تضمنته من الصفة. أما الأولون فليسوا كذلك، وإن كان الجميع متفقين على نفي الصفة، وإنما الخلاف بينهم في التعبير فقط. يعني خلاف لفظي، أقول خلاف لفظي. نعم. وأشار الشيخ إلى فساد مقالة هؤلاء ومناقضتها لصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. ومن أدلة هذا التناقض وعلاماته التسوية في الحكم بين المختلفات أو التفريق بين المتماثلات، كنفيهم للصفات مع إثباتهم للأسماء، مع أن الجميع قد جاءت به نصوص الكتاب والسنة وكلها مضافة إلى الله تعالى، فيلزمهم إما أن يثبتوا الجميع أو ينفوا الجميع. وسيأتي مزيد كلام في ذلك. أين صفحة 155 هو أيضا يعني تجاوزنا إليه لعله يوضح لك. نعم. قال: الرد بالأصل الأول على المعتزلة ممن ينكر الصفات وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يعني هذه الجملة مزيد ما سنأتي إليها. نعم. ما هو منشأ ضلال هذه الطوائف؟ نعم. قال: منشأ ضلال هذه الطوائف، قال شيخ الإسلام: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. هم يزعمون أنهم أهل النظر لكنهم لم يمعنوا النظر. نعم. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يسفسطون في العقليات يعني يغالطون في العقليات، ويقرمطون في السمعيات يعني يقطعون يعني بعض النصوص، مثل قول ابن نواس: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين وسكت، ما كمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأنه ما هو في صالحه، هو في صالحه أن يقرمط. قرمطة يقال نعم البعير يقرمط، قال أحد الباشوات أو كذا سأل الأعرابي يريد أن يشتري بعيره منه، فقال: يا أعرابي بعيرك نعم يقرمط، أو ما أدري الكلمة الأخرى يعني يأكل كل شجرة. نعم. فأجابه بالأمرين. قال الشارح حفظه الله بعد أن عرض الشيخ مذاهب: هل بعيرك يحسك أو يقرمط؟ قال: يحسك ويقرمط، هو قصده يبيع البعير. الحاصل أن القرمط يأكل من هنا ويأكل من هنا ويمشي، يعني لا يحسك الشجرة كلها أي نعم، لكن يقرمط، واللي يعني يقطع النصوص يقال له قرمطي، والذي يغير المعاني العقليات يقال له مسفسط سفسطي يغالط. نعم. قال الشارح بعد أن عرض الشيخ مذاهب المعطلة باختلاف طوائفهم بين أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، فالغلاة فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات فلزمهم التشبيه بالممتنعات، وهذا أقبح من التشبيه بالموجود أو المعدوم الممكن وإن كان الجميع باطلا. وهكذا الفلاسفة ينفون عن الله الصفات بشبهة أن إثباتها يلزم منه التركيب، وكل من نفى شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرارا من شيء فلا بد أن يقع في نظيره أو في شر مما فر منه. ولو أن هؤلاء جميعهم أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما هو مقتضى العقول السليمة المتجردة عن الأهواء المضلة والتعصب. كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ومن أدلة مناقضة مذهب الفلاسفة للمعقول تسويتهم بين المختلفات كما سووا بين الصفات وجعلوا هذه الصفة هي الصفة الأخرى كما سبق. ومن أدلة مناقضة مذهب المعتزلة للمعقول تفريقهم بين المتماثلات كما فرقوا في الإثبات بين أسماء الله وصفاته فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات كما سبق. فلو أن هؤلاء كانوا من أصحاب النظر الصحيح والعقل الصريح لما وقعوا في هذا التناقض، ولكنهم من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكن هؤلاء الضلال المعطلة ليسوا من أهل العقل ولا النقل، بل هم من أهل القضايا المجهولات التي يظنونها ويزعمونها قضايا عقلية، كما إذا قالوا إن الوجود المطلق موجود في الخارج أو إن العلم هو العالم. ومعنى قوله يستفسطون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل، لا يسمعون ولا يعقلون. ومعنى قوله يستفسطون في العقليات أي يقفون من العقليات موقف أهل السفسطة منها، وهو المكابرة والإنكار. اقرأ الحاشية. ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية أن السفسطة كلمة معربة وأصلها باليونانية سوفسقية أي حكمة مموهة، فإن صوفيا باليونانية هي الحكمة، ولهذا يقولون فيلسوف أي محب الحكمة وقال في منهاج السنة: السفسطة في العقليات هو القدح فيما علم بالحس والعقل. سوفا محب وفيلا الحكمة، تقدم الصفة على الموصوف في غير اللغة العربية. نعم. وقال في منهاج السنة السفسطة في العقليات هو القدح فيما علم بالحس والعقل بشبهة تعارض ذلك. فمن أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في القلوب بالشبه فقد سلك مسلك السفسطة. فإن السفسطة أنواع: أحدها النفي والجحد والتكذيب إما بالوجود وإما بالعلم به أو بالعلم به. نعم. والثاني الشك والريب، وهذه طريقة ألا أدرية الذين يقولون لا ندري فلا يثبتون ولا ينفون، ولكنهم في الحقيقة قد نفوا العلم وهو نوع من النفي، فعادت السفسطة إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم به. أي نعم، لا أدري وهو يدري. فالعلم علمان: علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. أي نعم. قال: وانظر أيضا منهاج السنة والصفدية. ومعنى قوله يقرمطون في السمعيات أي يفعلون في السمعيات فعل القرامطة، وهو اللعب بمعانيها وصرفها عن ظاهرها إلى معان أخرى لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليها السياق. ذكر أقرأ أظن يطول المبحث هذا بعنوان: ذكر الدليل العقلي على وجود الواجب وبيان ما بين الواجب والممكن من قدر مشترك. نعم، يمدينا نقرأ. قال: ذكر الدليل العقلي على وجود الواجب وبيان ما بين الواجب والممكن من قدر مشترك. قال شيخ الإسلام: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثل لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة. أنت عندك في اسم العام ولا؟ نعم، في ألف لام، أي في اسم عام. نعم، في اسم عام. نعم، الألف واللام زيادة، ما فيها ألف، في اسم عام. نعم، بغير ألف ولام، في اسم عام. نعم، هنا واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد، عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء، في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو المسمى الاسم المطلق. هو مسمى الاسم المطلق، نعم. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. يعني الاسم اللي هو الوجود حقيقة في كل منهما، لكن وجود هذا، أي نعم، لا يماثل وجود هذا. يعني كما في قاعدة: ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك وش يصير؟ عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم، فالحق أنه يثبت القدر المشترك ويثبت القدر الفارق حتى لا يعطل ولا يمثل. أي نعم. قال الشارح: ما أدري، أخشى أنه نقف على هذا المبحث لأن الوقت قد لا يسعفنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الشارح عرف علم الكلام، يقول: هو تلك العلوم النظريات والشبهات والجدليات في أبواب الاعتقاد. أنا قلت أنه ما يسمى علم الكلام، ما يسمى علم. أي نعم، سبق أحسن الله عليكم، عرفت، ذكرتم تعريف آخر. نعم، أقول سبق أن ذكرتم تعريف آخر، وهو آلة قانونية تعصم، آلة قانونية تعصم، هذا المنطق أو المنطق. المنطق ليس بينهما تلازم، الكلام والمنطق. هو يقول آلة قانونية تعصم، أنا ما عرفت هذا، هذا تعريف المناطق. نعم، ذكرت أنا تعريف المناطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. أي أيوة، وهذا خطأ أيضا، الذي يعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو الذي يعصم مراعاته بإذن الله الذهن وغير الذهن عن الوقوع في الخطأ. أما يعني مقدمات المناطق الكليات المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى وهذه الكليات مقاييس المناطق اليونانيين، فلا تعصموا الذهن عن الخطأ، بل هي كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية المنطق بقوله: لحم جمل غث على جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. وأيضا له وصف آخر لا يحتاج إليه الذكي، الذكي يعلمه بذكائه، يعلم يعني المتماثلات والمختلفات بذكائه، ولا ينتفع به البليد. البليد ما يفهم، مهما يعني فهمته هو بليد ما يفهم هذا المنطق. نعم، إذا كان لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، إذا ما له قيمة، ما له حاجة. نعم، ولهذا أبو بكر وعمر وعثمان والسلف الصالح خيار القرون في العقل ما تعلموا المنطق ولا يعرفون منطق اليونان. نعم، ما يعني يتفقان إن كنت تجعل هذا بهذا. نعم، لكن أحتاج. نعم، يقول: تنبيه، الطحاوي هو من قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم، قاله الطحاوي صحيح، لكن أيضا السفاريني قال الكلام هذا. أنت شفت عقيدة السفاريني؟ يا من ينبهني، ما اسمك؟ وهل رأيت عقيدة السفاريني؟ ها؟ هذا خونه من طلاب الكلية، حديث عهد بالطحاوية. نعم، جوامع الأنوار البهية للسفاريني، قال هذه العبارة أيضا، واستدرك عليه الشيخ محمد بن مانع وغيرهم وعلقوا، قالوا: لو قال الأول لا أغنته الآخر، أنه قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، عبارة يتناقلونها بينهم. نعم، ونفس الطحاوية قد يكون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرنا في عجالة بالآتي: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. الله يسامحك يا أخي، هذه تحتاج إلى يعني أعوام. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هو أن تفرد الله عز وجل بفعلك التعبدي، بفعل القلب واللسان والجوارح، هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهي أن تفرد الله عز وجل بفعله هو. الأول تفرد الله بفعلك التعبدي، والثاني تفرد الله بفعله هو، هذا توحيد الربوبية، الخالق الرازق المحيي المميت. أين؟ أما توحيد الأسماء والصفات فهي أن تثبت لله الأسماء الحسنى لا سمية له، والصفات الكمال لا مثيل له، وتثبت له صفات الأفعال لا شريك له، وتثبت له استحقاقه على عبده لا ند له، واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له. هذا توحيد الأسماء والصفات، أظن في عجالة. الله المستعان. لما ذكرني بأعرابي قال لولده: يا فلان اذهب إلى المطوع وخله يعلمك القراية كلها والحق غنمك. الله المستعان. العلم أعطيه كلك يعطيك بعضه. أي نعم، العلم ما الله المستعان. وحضرت أمس من مصر لأداء العمرة، وإن شاء الله سوف أسافر إلى مكة المكرمة يوم الاثنين. هل يصحنا؟ لا يا أخي، تكرار العمرة في سفرة واحدة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي هذا يستدرك، يقول: أوضحت أن أخونا ما أدري منه صاحب السؤال هذا، أسئلة يعني سفسطية فيها يعني نحن ننهى عن شيء ونقع فيه. أولا نرد عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويزعم أني أوضحت، وهذا ما هو بالذي أوضحته ولا هو بالذي قرأناه. يقول أن الله خالق ولم يخلق، يعني يقول فصفاته ذاتية وليست إضافية، ما أدري ايش معنى الكلام هذا، لكن أوضح وأقول إن صفة الخلق نوعها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفرادها فعلي حادث، الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، ويخلق سبحانه وتعالى متى شاء ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، خلاق نعم عليم. فنوع الصفة ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفرادها فعلية حادثة. أي نعم. وقلت أيضا الله المستعان، أشونك ما الله المستعان، كيف تقولني ما لم أقل؟ إن الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه، قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. أي نعم. هل هذا يعني أن صفة الهلاك صفة ذاتية؟ شوف السفسطة، أنا قلت إن الله يهلك حتى تقول إن الهلاك صفة ذاتية، يعني ما يفهم أخونا هذا، ما أدري وين، وبعدين صفحة كاملة ما أدري كيف، سبحان الله. هل صفة ذاتية لكل الأشياء بما فيها البشر، يعني صفة لغير الله؟ نعم، كل شيء هالك إلا وجهه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ذكر فيه هذا المعنى يراد به كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فما أريد به وجهه لا يهلك، وقد استثني ما استثني بالنصوص من الهلاك، فلا يرد. يعني أنا ما قلت هذا الكلام الذي أين لا يرد على هذه الآية ما استثني بالنصوص، ومن ثم قال نستطيع الرد على من لا يستطيعون فهم وجود الصفة قبل حدوث الأفعال. ما شاء الله، يعني الله المستعان. وكذلك قوله إنك ميت وإنهم ميتون، فقد وصف الله رسوله أنه ميت قبل أن يموت. طيب وش فيه؟ ما أدري وش استفدنا من هالكلام هذا. الله يفتح علينا وعليك يا أخي، نسأل الله سبحانه وتعالى معلم إبراهيم أن يعلمنا وإياكم، ومفهم سليمان أن يفهمنا وإياكم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي أبناء أخي المتوفى عنهم، علما بأن لهم دخل من معاش والدهم رحمه الله يكاد يكفيهم؟ ما دام يكفيهم فهم ليسوا فقراء ولا مساكين، والزكاة للفقراء والمساكين. أي نعم، الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الثمانية، الأصناف الثمانية مذكورين في الآية الكريمة. هل يجوز، يعني هل يجوز إيش؟ ما أدري يعني إيش، ما أدري من هو صاحب السؤال هذا، مكان الاستنجاء. أي يعني إذا دورة المياه، إذا غسلت، نعم إذا غسلت فرجك يكفي استنجاء، هذا يسمى استنجاء، يكفي عن الاستجمار. ولا أدري ماذا تقصد، يعني كلام لا الخط واضح ولا العبارة واضحة. يقول أنا أنه يأسف على هالسؤال، طيب ماذا بتأسف وشو تقدمه؟ إيه يقول انه مشكل علي. سؤال هو عن المدرسة والمنهج الذي يجرح في بعض طلبة العلم والمشايخ لأنهم لا يتبعون المنهج النبوي ويتوسعون في ذلك. أخي أنت تنسب إلى ناس أشياء ما أظنك يعني تتقنها، ينسب إلى بعض المشايخ، كيف نتعامل مع هذه؟ هل نتبعها؟ اتبع منهج السلف الصالح، اتبع منهج السلف الصالح. مسألة الجرح والتعديل قد كفانا، يعني أئمة الجرح والتعديل قد كفونا ذلك، الأئمة المشهورين. والجرح والتعديل يعني في الوقت الحاضر إنما هو في التحذير من صاحب بدعة يدعو إليها، بدعة خطيرة يدعو إليها. فإذا كان صاحب بدعة خطيرة تمنع يعني الشخص من الاعتقاد الصحيح أو تنقض اعتقاده الصحيح ويدعو إليها الناس وله أتباع، فحذر منه، ما في بأس. أي يقول ما الحكمة في الوضوء من أكل لحم الإبل؟ يا أخي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، ولا يحتاج أنك تبحث في الحكمة ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. خلاص أطع الشرع من غير اضطراد، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. قال هذه الجماعات الإسلامية اليوم كما جاء. يا أخي ما أدري وش الأسئلة هذه، الله المستعان. أنت الحين مشكل عليك، اتبع أهل السنة والجماعة واترك الجماعات الأخرى المفارقة لأهل السنة والجماعة، واذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عنها: من هذه الواحدة؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي لفظ هم الجماعة. أما الفرق الأخرى فهي يعني معرضة للوعيد لكنها لم تخرج من الملة من المسلمين. 72 فرقة من المسلمين، نعم من المسلمين، لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وقد عرضوا أنفسهم للوعيد. الوعيد إن شاء ربنا عز وجل أمضاه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، وهو ذو الفضل الواسع سبحانه وتعالى. أما غلاة الرافضة والجهمية، غلاة الجهمية والرافضة، فهؤلاء ليسوا من 72 فرقة، ليسوا من 72 فرقة كما قرره عبد الله بن المبارك وغيره من علماء السلف. أي نعم، والله أعلم. ها في سؤال في شيء؟ نعم مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي أنا. نعم. لا هذا يعني ما يقوله إلا جاهل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي فيها البعيد والقريب.